الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب الصلاة من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمة الله عليه، ودخلنا في باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. تكلمنا في الفضل وحكم الخلاف بين أهل العلم في حكم صلاة الجماعة ما بين السنية والفرض العين وفرض الكفاية وفرض وشرط الصحة. اليوم ندخل في الحديث الأول إن شاء الله. تقرأ أول الثاني، قرأ في وقته. احنا مش قرأنا الحديث الأول مرة، قرأوا تاني، لسه عناش نذكر الناس. نعم، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. نعم، الحديث الأول والحديث الثاني سنبينه ونبين فيه فضل صلاة الجماعة. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. صحيح، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27، أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. والجماعة في اللغة، أصلا الجماعة في اللغة أقلها ثلاثة، ولكن الجماعة في الصلاة أقلها اثنين، لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه عندما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه، فجلسوا عنده 17 ليلة فأرادوا أن يرجعوا إلى قومهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنتم خرجتما فأذنا وأقيما وليومكما أكبركما. فبين بأن الاثنين يكونون جماعة. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قام عند مكان ابن عباس يبيت عند خالة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي فقام صلى دخل في الصلاة ثم قام ابن عباس إلى آخر الحديث فصلى به. وأيضا حديث أبي بكر الصديق عندما كان في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الرجل بعد انتهاء الصلاة فقال: من يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فصلى مع الرجل صلاة. فهذه تدل على أن أقل الجماعة اثنين، وهذه هو المشروع في هذه المسألة. مفردات الحديث: قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ وهو الفرد. وأفضل قلنا هي أفعل التفضيل، وبينا بأن هي الاشتراك في مسألة الفرد في الكلام عن حكم صلاة الجماعة، وأن الاثنين فيهما اشتراك، وأن هذا له فضل وهذا أكثر في الفضل عن صلاة الجماعة. ثم قال: ب27 درجة. وهنا درجة تمييز للعدد، كما قلنا درجة تمييز للعدد، والمراد بأنه يحصل في صلاة الجماعة درجات أو أجر عن صلاة الفرد ب27، تزيد عن الفرد ب27 درجة. وفي بعض الروايات جزءا كما عند مسلم. وفي حديث أبو هريرة قال: تضعف ب25 ضعفا. وهذا هو الاختلاف بين أهل العلم. هذا الحديث ابن عمر قال 27، وحديث أبو هريرة قال 25 ضعفا. فاختلف أهل العلم في مسألة الجمع بين 27 وبين 25، واختلفوا على 13 وجها من الاختلافات. الوجه الأول أنه لا منافع. تضحك ليش أنت؟ ليش أنا؟ ما شاء الله. ليش كثير يعني؟ بس أنا فاكر مسألة النوم وحرك زيها. مسألة ليش؟ النوم في الطهارة. الله فعلا. طيب، نقول الأول اختلفوا على 13 وجه. قالوا أولا أن العدد لا منافاة بينهم، يعني أن مفهوم العدد لا يعتد به عند جمهور الأصوليين، فسواء 25 أو 27 فلا منافاة، يعني لا، ذكر القليل لا ينفي الكثير، فهذا لا ينفي، وهذا عند كثير من الأصوليين لأنه لا إشكال في ذكر الأعداد، لأنه يعتد العدد ليس هو المقصود، المقصود هو بيان الفضل. والوجه الثاني أن يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالقليل ثم أخبر بعد ذلك بالكثير، فكأنه هناك نسخ، وهو اعترض قالوا لا نعلم النسخ، قالوا لهم بأن الفضائل لا نسخ فيها، فهو كأنه يعني فيتعين التأخير، يعني لا يحتاج أن نقول أن هناك نسخ، لكن نقول بأنه أخبر بالقليل ثم أخبر بالكثير. وبعضهم قال وجه آخر بأن بأن 25 وال 27 تختلف باختلاف المصلين والصلاة، فكلما اكتملت الصلاة وزاد فيها الكمال والخشوع والصلة بين العبد وربه نالت 27، وكلما قل ذلك كان من 25. فمن حافظ على الصلاة في الهيئة وكمالها كان له أجر 27، ومن قل عنده ذلك كان له أجر 25. وبعضهم قال الفرق بينهم في الصلاة الجهرية والسرية، قالوا لأن السرية الجهرية تزيد عن السرية بتأمين الإمام والجهر، تأمين الإمام مع المأمومين في الصلاة والجهر بالتكبير، فقالوا هذه اثنين درجتين تزيد بين الجاهرية وبين السرية. وبعضهم قال بأن أن 27 إن كان المسجد ذو الجماعة الأكبر، وال 25 إذا كان في الجماعة الأقل. وبعضهم قال بأن 27 في المسجد الذي أبعد ممشى، وبعضهم 25 في المسجد الذي أقل ممشى. وبعضهم قال بأن 27 في المسجد فيه جماعة كثيرة والثاني في جماعة قليلة. وبعضهم قال بأن مسألة القرب والبعد، لأن الذي يبعد المسجد فيه كثرة الخطى وفيه انتظار الصلاة، بعضهم قال فيقول إذن هذه تزيد. وبعضهم قال بأن 27 في صلاة العشاء وصلاة الصبح، لأن صلاة العشاء وصلاة الصبح جاء فيها الفضل، وجاء ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال صلاة أفضل صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين درجة، بخمسة وعشرين جزاء. قال أفضل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد وحده بخمسة وعشرين جزءا وملائكة بدوة ويجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر. فقالوا إذن 25 هذه الصلوات، إلا قال المقال وهذه تقدير المغايرة، ويجتمع الملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر، فكأن صلاة الفجر لها منقبة في 27. وقالوا والعشاء، لأن أيضا قالوا منقبة العشاء فله نصف الليل، ومنقبة الفجر فله الليل كله، فجعلوا العشاء والفجر. وبعضهم قال 25 في الصلوات و 27 في الفجر وفي العصر. قال الحديث بأن الملائكة ترفع في، يعني يتعطلون الملائكة في الصبح وفي العصر ويرفعون أعمال اليوم والليل. فقالوا إذن هذه تدل على 27 وعلى 25. ووجه آخر، أنا العدد عندكم، أنا بقول وأنتعدوا، قالوا بأن من صلى في جماعة المسجد 27، ومن صلى في غير جماعة المسجد ف 25. هذه أيضا هذه الأقوال كلها وردت. وبعضها قال أن 27 من أدرك الصلاة كلها مع الإمام فله 27، ومن أدرك لم يدرك الصلاة كلها مع الإمام وفاته شيء منها فهو له 25. هذه كلها تقريبا 12 وجها، ولا خلاف يعني في هذه المسألة، نقول بأن هذه كلها اجتهادات من أهل العلم كلها، مفيش أي حاجة أقرب للدليل، يعني كلها اجتهادات، يعني نقول كلها اجتهادات من أهل العلم في هذه المسألة. أيضا من هذه المسائل بأن كل درجة، هذه مهمة، كل درجة من الدرجات 27 أو 25 هي بمقدار نفس صلاة الفرد، يعني صلاة الفرد درجة، وما زاد على ذلك من الدرجات كلها مثل درجة الفرد، صلاة الفرد اللي هو صلى فردا يعني واحدا. يعني ليش؟ لأن جاء في حديث مسند أحمد قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد وحده 25 درجة كلها مثل صلاته. هذه عشان يعني يرد على إشكالية قلنا قديمة في مسألة حكم صلاة الجماعة، نقول بأنه كلها مثل صلاته، يعني صلاة الفرد سيأخذ درجة، وصلاة الجماعة مثل صلاة الفرد وتزيد بال 25 أو 27. المالكية في مسألة قالوا بأن جواز أن الجماعة الكثيرة لا تفاضل عن الجماعة القليلة، يعني لا فضل بين الجماعة الكثيرة والجماعة القليلة، خالفوا في ذلك بهذا الحديث، قالوا هذا الحديث على الإطلاق صلاة الجماعة، فسواء كانت الجماعة قليلة أو كثيرة لا فرق بين الأجور فيها. ولكن يرد عليهم بحديث أبي بن كعب عند أبي داود صاحب بن حبان قال وما كثر فهو أحب إلى الله، فكلما كثر المصلين وكثر الناس والجماعة فأحب. لذلك يعني من الفضائل بأن المرء يتحرى المسجد ذو الجماعة الكبيرة، لأنه فيه الصالحين أكثر وفيه الناس أكثر وفيه الرحمات وفيه الملائكة، يعني فقالوا هذا يعني يكونوا فيها. ثم اختلفوا في مسألة من هل الجماعة اللي هي الأجر هل هي جماعة المسجد فقط أو أي جماعة، يعني هل مقصود بها جماعة المسجد أن يصلي المرء في المسجد، أم من حديث ابن عمر لم يبين مطلق حديث الأول الذي معنا الآن، قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبعين وعشرين درجة، فأطلق حديث أبو هريرة الذي قرأت أبو هريرة قرأته صحيح جميل. حديث أبو هريرة جاء فيه تحديد أن المرء يصلي في المسجد وينتظر كسر خطى والمسجد كما سنبين معنا، فجاء فيه تحديد. فاختلف بعض المالكية وهذا كلام القرطبي يرى بأن ما أطلق على الجماعة هو جماعة لا يشترط فيها المسجد. ويبدو أن الشيخ دقيق العيد فيما أذكر الآن ألمح لذلك، يعني هذا إطلاق في الحديث إطلاق، ولكن محققين من أهل العلم حتى الشافعية ترددوا في المسألة دي، أصحاب الشافعية في المذهب عندنا ترددوا هل صلاة الجماعة مقصود بها هنا الجماعة في المسجد أم أي جماعة، يعني لو صلى المرء الجماعة في بيته هل هو له نفس الأجر الجماعة في المسجد أم لا. طبعا لا شك أن صلاة المرء في بيته جماعة أفضل من الفرد، هذه لا إشكال في ذلك في تفاضل، لكن هل المعنى هنا هو صلاة الجماعة في المسجد أم صلاة الجماعة عموما أي في أي مكان يصليها الفرد؟ أكيد في المسجد ستكون أفضل كثرة الخطى ونحو ذلك، وأن في هناك جهد مبذول ونزلة ونحو ذلك، والحديث اللي فيها أنه كلما ذهب يعني ارتقى في الدرجات ونحو ذلك. لا ما احنا لا خلاف بيننا في التفاضل، لكن نقصد الان هل المقصود بالاحاديث دي ان تصلى صلاة الجماعة اينما كانت او المقصود بها ان تصلى في المسجد؟ قلت المالكية او القرطبي في المالكية استدل يعني في تفسيره على ان المقصود هنا بان صلاة الجماعة لان جاء الاطلاق فيها، ولكن التحقيق عند اهل العلم حتى ما يعني قلت في تردد عند اصحاب الشافعية، ولكن التحقيق بان المقصود هنا صلاة الجماعة في المسجد، لانهم قالوا حديث أبو هريرة وغيره من فضائل بيانات في أنه كثرة الخطى للمساجد ثم الانتظار للصلاة والتأمين مع الإمام ومع الإمام تأمين مع الإمام، دل ذلك على أن وصف، وهذه مهمة في العلة، وصف الصلاة في المسجد وصف معتبر لا يمكن إلا ذلك. انتبهوا لأن هم قالوا إيش حديث ابن عمر مطلق، حديث أبو هريرة وحديث أخر دل ذلك على أن الفضائل المتعددة على أن تكون في المسجد، قالوا بأن اعتبار الجماعة في المسجد وصف معتبر فلا يلغى هذا الوصف فيضم مع الجماعة فيكون الأصل من هذه الأحاديث الجماعة في المسجد. وقلت إن في تردد في أصحاب المذهب عندنا في الشافعية، وده الكلام اللي نقله ابن حجر في الفتح، قال يعني بأن ما يختص به المسجد من فضائل ذكر في الأحاديث تلحق في معنى الجماعة، فما كان في المعنى هذا يلحق به. والذي يستدل عليه أيضا بأن البخاري رحمة الله عليه بوب بابا قال فضل صلاة الجماعة، أذكر لما بوب قال وذكر أثران، ذكر أثرين مهمين جدا، الأثر الأول عن الأسود والأثر الثاني عن أنس، والثاني فيه استدلال مهم سأقول لكم. يعني أول الأسود عن أسود بأنه جاء إلى المسجد رضي الله عنه فقد فاتته الجماعة، جاء إلى مسجد فاتته فيه الجماعة فذهب إلى مسجد آخر فصلى فيه الجماعة، هذا الأثر الأول، هذا استدل به البخاري أتى به في تبويب فضل صلاة الجماعة فأتى. ثم جاء بأثر آخر عند أنس وهذا مهم جدا أيضا أنه جاء إلى المسجد فوجد الجماعة قد صلت في المسجد صليت في المسجد فأقام وصلى جماعة ثانية، هذا يرد على من كراهة الجماعة الثانية عند الشافعية وفي الأم الشافعية ذكر لأنه يكره الجماعة الثانية، وطبعاً هو ذكر لا يعني ليس من حسن الآن فيها لأنها فقهية أكثر، لكن أنا أقول أن هذا هنا هذا الحديث الأثر الأول عن الأسود وعن أنس كأن البخاري رحمة الله عليه استدل بهما على أن صلاة الجماعة تكون في المسجد، لأنه لو لم يكن في المسجد لما كان للأسود رضي الله عنه أن يذهب لمسجد آخر، كان عليه لأن هناك نزاع بين إيش فضيلة أول الوقت والمبادرة على أداء الصلاة وأن تصلي في المسجد، فلما وجد الصلاة في المسجد قد انتهت ومع ذلك حرص أن يذهب لمسجد آخر يصلي فيه ولم يقدم المبادرة. إذن هذا لي هذا لي هذا الكافيه لا أشرب من اللبن والله أنت لي خلاص طيب طيب بس انتهى انت انت أشرب أنا لا بس عشان الوقت الدرس أشرب خلاص فقلنا ان هنا دل ذلك على ان الفضل الذي هو صلاة الجماعة اولا ان تكون الاصل فيها المسجد وحرص الاسود وحرص انس. طبعا حديث انس او اثر انس مهم جدا يستدل به على جواز ان تقام الصلاه مره اخرى صلاه الجماعه الثانيه في المسجد. حديث فيه اشكال او ضعف شك؟ لا البخاري ذكرهم. لا ما. الاثر هو الاثر. نعم. طيب انا اقول هذه المساله من هذا الحديث وتبينها. مساله اخرى بتعرض لها العلم في مساله الأصل طبعا القيام صلاة الجماعة في المسجد في الفرائض، لكن هل ذلك ينسحب أيضا على النوافل؟ يعني خاصة قيام رمضان. بعض أهل العلم اختلفوا هل الأصل في صلاة قيام رمضان في المسجد، يعني هل الأفضل نقول بدلش الأصل الأفضل تكون في المسجد أم تكون في البيت؟ طبعا هذا الكلام جديد عليكم. المالك والشافعي يرون صلاة المنفرد في بيته في رمضان أفضل، هذا قول مالك والشافعي. وحتى قال مالك نقل عن ربيعة، ربيعة من شيخ مالك ربيعة الرائي، أنه كان قال من علمائنا كان من علمائنا من ينصرفون نقل ولا يقومون مع الناس. وورد ذلك عن ابن عمر، قال ابن عمر وسالم أيضا ونافع كانوا ينصرفون ولا يصلون مع الناس. هذا من عند مالك والشافعي قلنا، ولكن أقول المتأخرين من أصحاب الشافعية ومن أصحاب مالك أيضا، وطبعا هذا القول الحنابلة أو أحمد بأنه كان يرون بأن طبعا الشافعية استدل بحديث صريح حديث صحيح حديث زيد بن ثابت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فتعلق بهذا الحديث قال أن هي صلاة المرء، وخاصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة يوم يومين ثم رجع للصلاة. ولكن المعتمد بعد ذلك على الأصحاب أصحاب الشافعية أصحاب مالك وقول أحمد بأنه لما سئل أن يرى بأن الصلاة مع الناس في رمضان قيام في رمضان أولى من صلاة المرء في بيته، مسألة فيها نزاع. وكان هذا ما كان يفعله أحمد وابن جبير وعلى ذلك، وأيضا المزني من الشافعية قال بذلك أيضا، وأصحاب الشافعي بعد ذلك يعني كانوا يعني نحو هذا المنهج كثير من أصحاب بأن صلاة المسجد صلاة في رمضان في المسجد أولى أو أفضل. ولكن من تعلق بالحديث ورأى ذلك قول قوي، بس لا ترجع لقدرته يعني أو يعني لمن يجد فيه قلب، إذا وجد قلبه في الصلاة منفردا وهذا أو يعني له فذلك الأصل، وإذا وجد أنه مع جماعة أفضل هذا هو، ولا ينكر أحد على أحد. تبقى مسألة في هذا الحديث الأول، هل الفرد أو اللي هو الفرد المعذور بترك صلاة الجماعة يحرم من هذا الفضل أم له هذا الفضل؟ يعني الآن الذي ترك صلاة الجماعة يحرم من هذا الفضل أم لا؟ نقول بأن من تركها لمرض أو سفر مثلا أو عذر، فطبعا هذه مسألة خلافية، لأن النووي قال في شرحه قال يرفع عنه الإثم والوزر يعني ولكن لا يعطى الأجر، وهو كلام قوي. والبعض قال بأنه من لم يفعل ذلك لعذر فله الأجر، ثبت له الأجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه في غزوة تبوك عندما سار مع الصحابة وقال إنه ناس في المدينة شاركوكم في الأجر، يعني قالوا وهم في المدينة قالوا نعم حبسهم العذر، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن العبد يكتب له ما كان يعمل، إذا مرض العبد أو سافر يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما يكتب له. ولكن بالتحقيق نقول نعم هو، بس لا تستطيع أن تقول بأن من نزل أو صلى الجماعة في المسجد وأدى كل هذه الأشياء من المشي وغير ذلك هل له نفس الأجر؟ بعضهم قال كما قلت له نفس الأجر، وبعضهم قال هو له الفضيلة، ولكن لا شك بأن من فعل زاد عليه أيضا، يعني له أصل الفضيلة لكن من فعل له الزيادة، تصورونها ولا لا؟ يعني هو له الأصل بما لم يفعل أنه يحفظ الأجر، لكن من فعل لابد أن يتفاضل أيضا عن من لم يفعل، لأنه قال نبي شاركوكم، لكن هل ما تماثلوا في الأجر أو نفس الأجر؟ صحيح النبي قال إذا مرض العبد أو سفر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيد كتب له، لكن الذي فعل وأدى ذلك كان مثل من الذي قلتها الأسبوع الماضي ولم أحد يأتي بإجابة، قال الآن من قام نصف من صلى العشاء قام نصف الليل ومن صلى الفجر قام الليل كله، فهل يأتي أحد في رمضان في ليلة 27 إذا قلنا يعني في ليلة 21 23 ويقوم يصلي الفجر ويصلي العشاء بجماعة فيقول قد قمت الليل كله وخدت أجر قيام ليلة القدر؟ والإجابة اللي حضرتك رديت عليها دلوقتي في المسألة، لا قلنا هو له أجر لا شك، لكن لو لا يكون مثل أجر من قام صلاة الليل، وهذه مسألة أيضا. الحديث الثاني هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، حديث مهم جدا، حديث الرجل في الجماعة تضعف على صلاتي في بيتي وفي سوقي 25 ضعف. هذا طبعا لا شك انه يراقب في صلاه الجماعه وفضل صلاه الجماعه، هذا يعني يضم الحديث عبد الله بن عمر، بس الفرق بين حديث عبد الله بن عمر لم يذكر فيه المسجد، اما هنا قال صلاه الرجل في الجماعه تضع صلاه في بيته وسوقه 25 ضعفا، اذا توضا فاحسن الوضوء الى اخر وذهب للمسجد، ففيه تصريح بان هنا المقصود صلاه الجماعه في المسجد. طيب وهنا المقصود هنا صلاه في بيتي تضع على صلاه في بيتي ايش منفردا او في سوقه منفردا، هذا المقصود، لانه ان صلاه الجماعه هنا تضعف على بيتي منفردا وعلى سوقه منفردا. هذا الحديث فيه اوجه كثيره في الكلام، نقول صلاه الرجل هل مقصود الرجل ام المراه تدخل؟ الرجل هي واجبه على الرجل على القول بقى بالوجوب، يعني المراه لو راحت وفعلت في الحديث توضات ثم احسنت الوضوء ثم ذهبت تمشي الى المسجد فصلت خرجت وخذت، هذا لا يقع عليها هذا الفضل؟ ايش هي فضل الرجل فقط؟ يعني انت حرمت النساء كلهم مش حرام يتوضوا وينزلوا ويمشوا ويحط كل قدم المراه في انا ما نزلتش في المساله الثانيه، انا ما قلتش التفاضل فين، انا اقول الان ابو هريره قال صلاه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الرجل في بيتي في بيتي وفي سوقي تفضل، ولا ايش قلنا في بيتي وفي سوقي تضعف صلاه الرجل في الجماعه تضعف على بيتي وسوقي، والى هذا الرجل المقصود بالرجل؟ نعم مقصود بالرجل؟ انت شايف كده وانت شايف ايه؟ شايف انه مقصود بالرجل والمراه. ايش دليلك يعني هو كده بس مزاجك ذكر انه انثى، لكن لما بيتكلم على الرجل ايوه بالرجال كلمه الرجل دي تشمل كل قال في بيوت ان هذه الله ان ترفع الكرافيه اسمه وسبح له. انت رجعت على قوله انت في الاول كنت ماشي على قول الرجل. لا انا ما هو على الرجل بس انا بستدل بالايه يسبح فيها بالغدو الاصل الرجال ما قالش رجال ونساء. ايش فيها دي؟ لا بالعكس ده هو يعني ده بالعكس هذه ده دليل عكسي كمان، لان هو البيوت دي بيسبح فيها رجال ونساء حقيقي يعني موجود فيها رجال ونساء. يعني انت لا حصرت الاجر في الحديث هذا، هو ايش انظر المساله قال صلاه الرجل، يعني المراه الان اذا نزلت توضات ونزلت ومشت خطوات واحسنت الوضوء وذهبت المسجد لا يحط عنها في كل خطوه خطيئه ويرفع بها درجه ويكتب لها حسنه، واذا دخلت وصلت ركعتين وارتزت الامام وصلت مع الامام لا يقول لها الملائكه اللهم اغفر لها وارحمها، كل هذا الفضل والثواب للرجل فقط. ما تتكلمش على 27 يعني لا يعني ما تاخدش 27 يعني هل لا يحسب لها هذا الجماعه المراه لا يحسب لها هذا الجماعه؟ انا عايز فقهيا الان انت مزاجك انت راح جاي من شمال معانا معاك. انا شايف ان الاصل الرجال شقاق النساء في الحكم ده الاصل احسن يا رجل ياتي النساء معاهم تمام، بس هو الحديث مثلا عن فصات المراه افضل. طيب هو ايش يعني هو في قاعده عند اهل العلم في هذه المساله قالوا اذا وصف الرجوله بالنسبة إلى ثواب الأعمال لا يقصد به الرجل، لا يقصد به الرجال والنساء، إذا ذكر وصف الرجولة أو لا في ثواب الأعمال لا يقصد به الأصل فيه أنه لا يخص به الرجل إلا أن يأتي دليل على التخصيص. واستدلوا أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد، من أعتق شركا له في عبد، أو من صلى كذا، من صلى الفجر أو صلى البردين، أو من فعل كذا، كل هذه الأصل هو يتكلم مثلا بالذكور أو بالرجوع، ولكن الأصل فيه هنا الرجال تتساوى مع النساء، فالأجر يكون للرجل ولا يجر للمرأة، إلا أن يأتي دليل يخصص الرجل بهذا الأجر ويخصص المرأة بغير هذا الأجر. إذا هنا الألف واللام تكون للعموم ولا إيش؟ للعموم، للعموم المعنى سواء رجال أو نساء. منها أيضا من قول الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم في اللغة وفي القرآن الأصل فيها تأتي للرجال كما قلنا ولا يسحق قوم من قوم ولا نساء من نساء، فالأصل أن قوم للرجال، لكن لما قال كذبت قوم نوح لم يقصد الرجال فقط اللي كذبوا، لا رجال والنساء كذبوا، فذلك هذه قاعدة عند أهل العلم في مسألة الثواب. طيب بعضهم قال حتى في هذه المسألة طب هل أجر الرجال مثل النساء؟ بعضهم قال لا الرجال أفضل من النساء، وهذه فيها نظر، هو استدل بعموم قوله الرجال عليهن درجة، والحقيقة فيها نظر بأن المسألة هذه لابد من دليل، مسألة الدرجة هذه ليست في الثواب، لأن الأصل أن الرجال شقاق النساء في الأجور، فلا يعني لا يتفاضل عليهم إلا بالدليل. قال أبو هريرة تضعف على صلاة في بيته وفي سوقه وسوقه، قال منفردا كما قلنا. طيب هنا يعني دل هذا الحديث، وهذا حديث مهم جدا، ما ادري نستطيع ان يعني ناخذ كله، لكن هو حديث مهم انه فيه جمل كثيره. صلاه الرجل في الجماعه تضعف على صلاه في بيته وفي سوقه 25 ضعف، ذلك انه اذا توضا. هنا يبين بان المساله فيها المشقه، ولكن المشقه المحموده او نقول المشقه الذي يستطيع المرء ان يفعلها، لانه بين ان بيصل في هذه امور سيفعلها المصلي او يفعلها الرجل فيها ما فيها من المشقه، ولكن هي العباده كلها مبنيه على المشقه او على التعب والعناء، والاجر على قدر المشقه. قال اجر، قال نسير اجرك على قدر نصبه، فكلما ازدادت مشقه المرء في العباده او ازداد تعبه ونصبه في العباده زادت له الاجور. فهذه يعني قاعده في مساله ايضا الاجور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اعظم الناس ثوابا في الصلاه مع الجماعه لو أبعدهم ممشى، كما جاء في سنة سلم في ذلك، فكلما مشي المرأة كثير كما سيأتي فيها عناء وفيه، لكن أكثرهم ثوابا. فذلك نقول بأن كثرة الأفعال التي بيانها هذا الحديث، أولا من أن يعني نقول من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء. هنا توضأ مقصود به توضأ فأحسن الوضوء عام، توضأ إما وضوءا أصليا أو وضوءا مجددا إن صح أن نقول، لأنه قال إذا توضأ فأحسن الوضوء. أحسن الوضوء أهل العلم تكلموا فيها، إما يقصد بها أن يأتي بالوضوء كله بكمال هيئته من من من من شروط ومن سنن أتى به على أحسن هيئة، هذا أحسن الوضوء، أو يقول أسبق الوضوء فأتى بكمال الوضوء وهو في أدنى الكمال. مين يقول لي أدنى الكمال في الوضوء إيش؟ لو مرة مرة مرة فصل هذا ذكرت في الآية. ايش يذكر في الايه؟ ده فقه اللي هو من غير السنن اللي هو لا انا خلاص قلت وجه الاول فتوضا في احسن وضوء، بعدين قال احسن وضوء ان ياتي بالشروط والسنن، يعني اركان الوضوء وسننه وهيئته كلها، هذا ان ياتي به كله احسن وضوء. وهذا وجه. وجه اخر ان احسن وضوء انه عنده مراتب في الوضوء، عندنا ادنى الكمال وانا اريد ادنى الكمال تحديدا، انا قصدت هذه لا ما قصدت، ما خلاص اعيد. احسن الوضوء على وجهين عند اهل العلم، بعضهم قال الوجه الاول ان المقصود باحسن الوضوء ان ياتي بالاركان والسنن، فدخل فيها الاركان الاربعه والسنن، خلاص هذا معنى احسن الوضوء. وبعضهم قال لا، المقصود باحسن الوضوء مساله العدد، فهناك ادنى الكمال واحسن واكمل. ايه ادنى الكمال مره مره مره؟ لا اكمل الاثنين، الاولى سنه والثانيه كمال. انا ادنى الكمال كل هذا أدنى الكمال، أنا عارفك هتقع فيها. أدنى الكمال أنا قلت كمال اثنين، أنا قلت أدنى الكمال، أنت بتقولي كمال اثنين، رد على سؤالي، في أدنى الكمال وفي الكمال، أنا قلت أدنى الكمال، أنت عايز تقول إيش؟ هو مرتين مرتين كله ليش؟ لأن هو مرة واحدة تصح بها ده وجه. يبقى أنا أريد هذا في الإجزاء وفي أدنى الكمال، ما مش عايز، أنا عايز أسمع كلام فقهي، أنا مش عايز أسمع كلام من كده. وفي الكمال أدنى الكمال أنا قصدت، لأن أنا عارفنا يقول واحدة واحدة، هو ده الإجزاء ليس الكمال، الصحة أقلها واحدة، وأدنى الكمال اثنين، والثلاثة أفضل الكمال، وما زاد فقد ظلم وتعدى. نعم، فإذا أهل العلم أنا كان قصدي بس على أساس إنه لو هو أصلا متوضي وبيعيد، ولو قلنا الآن حتى لو متوضي وبيعيد قلنا فيه هناك الإجزاء، ما دام انتوى الوضوء الاجزاء واحده، وقلنا كمان اثنين واكثر ثلاثه، فقالوا اذا احسن وضوء فاحسن وضوء اما ان ياتي باحسن وضوء المقصود به ان ياتي بالثلاثه اللي هي افضل الكمال، وهذا هو مساله الوضوء. ثم قال صلى الله عليه وسلم فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد، هذا ثم على التراخي، اذا لا يشترط لانه توضا وخرج مباشره، لكن لا شك بان فاستبقوا الخيرات فسارعوا الى مغفره من ربكم، كما جاء في العموميات بان الافضل ان المرء بعد ان يتوضا ينزل، ولكن هذا ثم فيها انه لا يشترط الفوريه، قد يتوضا ثم يعني ينتظر ثم يخرج. ثم قال ثم خرج الى المسجد، خرج الى المسجد، قال لا يخرجه الى الصلاه، لم يخط خطوه هنا، ثم خرج الى المسجد، اي اراد ان يخرج الى المسجد. والخروج الى المسجد الى الصلاه قلنا اختلف اهل العلم او يعني قرروا بان كلما بعد المسجد عن الصلاه اما المسجد عن بيت المرء كلما زادت الخطوات كما سياتي معنا كلما زاد الفضل، كما قلنا في حديث الرجل الذي كان ابعد ما يكون عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، و جاءه رجل قالوا لولا رقيت الدابة أعطيت لك بدابة لتأتي بها للمسجد كما بينا في الحديث، فقال أحب إلي أن يكون المسجد بعيدا حتى يكون له ممشى. وأيضا كما جاء في حديث بني سلمة، بني سلمة كانوا قريبين كانوا بعيدين عن المسجد فأرادوا أن ينتقلوا بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، فدياركم تكتب آثاركم يعني أن معنا دياركم بعيدة لكن هذه الآثار التي تأتون بها والأقدام تكتب لهم حسنات. فبدل فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلقيهم على ما هم عليه أنهم كانوا أبعد من المسجد وأراد أن ينتقلوا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فإذا توضأ المرء فأحسن الوضوء ثم نزل إلى المسجد وسارع في ذلك لقوله تعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، قيد مهم جدا من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرجه إلا الصلاة، وهذه لا تعبد لا تجي لوقفة، لم يخرج من بيته إلا للصلاة. وأحوال الناس فيها هنا كثيرة هذه المسألة يعني، فهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرجه إلا الصلاة كأن هذه ترتب هذا الأجر العظيم الذي ستعلمه مترتب على أنك لم تخرج من بيتك إلى المسجد إلا مريدا للصلاة، وهذه تحتاج لمجاهدة شديدة مع النفس وتخلص فيها النية لأنك ما خرجت إلا للصلاة، ما خرجت، لأن أحوال الناس في فعل العبادات إما خالصة لله عز وجل وإما قد يدخل فيها أمر من أمور الدنيا يعني لله مع أمر من أمور الدنيا، وجاء فيها الدليل الشرعي، وإما أن تكون للدنيا فقط والعياذ بالله وإما يتساوى فيها الدنيا مع الآخرة. هذا الحديث يبين لم يخرجه إلا الصلاة، أي أنه ما خرج من هذا إلا مريدا لله عز وجل، يعني ما خرج ليقابل فلان في المسجد فيستأنس به ويسلم عليه، أو ما خرج لعل يقابل فلان وأريد منه مصلحة معينة وبالمرة أسأله عن أمر معين، أو لأني أقابل أصحابه جيد، لكن هذه كلها ليس فيها هذا، كل لم يخرجه إلا الصلاة، ما خرج من بيته إلا ابتغاء الصلاة في المسجد لله عز وجل. فهذه هذا القسم الأول اللي هو ما خرج إلا جعل العبادة خالصة لله عز وجل. ما هذه فضيلة، ما خرج للصلاة وما هو إما أن يكون هو سيصلي ثم يسمع الدرس، هذه طاعة مع طاعة ليس من أمر الدنيا، طاعة مع طاعة هذه لا إشكال فيها، أو خرج ليصلي ويقرأ القرآن، أو خرج ليصلي مثلا قد يكون مثلا يعني في أحد لا سيعزي أحد مثلا بعد ذلك نقول، فهنا هذه نيته هي للآخرة قل لله عز وجل. وقد يجتمع نية الآخرة مع نية من نية الدنيا، ولكن جاء فيه الشرع يعني جاء الشرع بذلك كما في الحج أن المرء يذهب للحج وقال وأجاز الله عز وجل وليشهدوا منافع لهم، فمن ذهب للحج وللتجارة جائز أن نقول له، لكن لا شك بأن النية للحج فقط أكمل من النية للتجارة، وقد حدث مع من أيضا حدث في أعظم موقع في التاريخ موقعة من؟ فتح مكة موقع يا رجل حدثت يعني بالفعل أعظم موقع في التاريخ التاريخ الإسلامي إيه ده؟ أنتوا لسه بتفكروا؟ بدر طيب يا يعني فيها كلام ولا إيش؟ موقعة بدر غزوة بدر موقعة بعد مواقع مش غزوة أنا قلت موقعة طيب يعني هي فرقت يعني جيد غزوة بدر غزوة بدر الصحابة ما خرجوا للقتال خرجوا للعير أصالة خرجوا للعير والله بين ذلك قال وإذا عدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون لو أن غير ذات الشوكة تكون لكم غير ذات الشوكة كانت العير تكون لكم، ومع ذلك أقرهم الله عز وجل فخرجوا للعير وخرجوا للقتال، لكن جاء الشرع وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، فلو قتل أحد قتيلا في الجهاد فله السلب، فمن قاتل لقتله ولسلبه شرعت من جاء فيها الدليل ذلك، ولكن ليس مثل من قاتل لكي تكون كلمة الله عز وجل هي العليا فقط، لكن نقول جاء الشرع، فإن جاء الدليل من الشرع بجواز أن يلحق بالنية الآخرة نية من الدنيا فنقول لا إشكال لا يحبط فيه العمل، هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن لا يخرج إلا للدنيا، ما هم من المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، يعني أذهب للصلاة ليقال الحج الفلاني بيصلي دائما في المسجد، والأخ الفلاني لا يترك فريضة في المسجد، ومش عارف مين لا يترك في المسجد، فهو ذهب يعني يعني لا يمكن في الحي يكون موجود ولا يحضر الصلاة، يعني هتبقى إشكالية من كيف. فهو دخل في إيه؟ في المرائم. وهذا لا شك أنه فعل المنافقين، وهذا لم يخرج ويرؤون الناس، يعني يظهر العبادة ولكنه يبطنها. الرابعة التي فيها خطر شديد أن تتساوى نية الدنيا مع نية الآخرة، هذه قد تحبط له العمل، لأن هذا ينزل تحت حديث عليه السلام: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، حديث القدسي قبل عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك وأن أشرك معي شيئا تركته وشركه. فلو أشرك في العبادة نظرا للصلاة مع أمر أمور الدنيا، هنا دخل في الشرك من يعمل. الشاهد أن هذا الحديث فيه قيد مهم جدا، أنه المرء لابد يستحضر ذلك القيد عندما ينزل. الإخوة تنزل صلاة الجماعة كثر وينزلون، وكل مرة ينزل لابد أن يستحضر. هو ما نزل للعادة، بعضهم هو ينزل اعتاد على الصلاة، وبعضهم قال يعني أهو الواحد بينزل مش عارف يقابل مين ومين وكذا. لا، لابد أن يعلم بأن يخرج ما خرج إلى الله عز وجل. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث المهم جدا، قال: لا يخرج إلى الصلاة لم يخط خطوة أو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط بها عنه خطيئة. هذه مسألة أيضا من مسألة أنه كل، وهذه طبعا أهل العلم كانوا يرون بكثرة الخطى للمساجد، بل عضو كان يضيق الخطوة وهو يذهب إلى مسجد من أهل الفضل يعني والعلم، يضيق الخطوات حتى تكون له بكل خطوة. وهذه ثلاث أشياء. بعضهم قال، تأول هذا الكلام، قال: لم يخط خطوة، الخطوة أو الخطوة بالفتحة أو الضم، إلا رفعت له به درجة وحط عنه بها خطيئة. فهو الاثنين قال: إما أن يكون عنده خطيئة فتمحى، ولم يكن عنده خطيئة ترفع به درجة، اجعلها أو هذه أم هذه. لكن الصحيح في الرواية الأخرى إلا في ثلاث أشياء في هذه في الخطوة هذه: أن كتبت له به حسنة، ورفعت به وحطت به خطيئة، ورفع به درجة. فهذه ثلاث أشياء، بأن هناك فرق بين الدرجة والحسنة، مع كثرة الحسنات ترفع الدرجات، فمجموع الحسنات يكون به درجة ينتقل من درجة إلى درجة. والخطيئة محو الخطيئة كما أو حط الخطيئة كما قلنا بأنه يبقى. إذن فكل من خط خطوة لو كان عنده خطيئة تمحى تذال للأثر كما سنبين، وكذلك يكتب له به حسنة ويرفع به درجة. وقلنا الدرجات هي مجموعة الحسنات، والدرجات كما جاء أن هناك درجات في الجنة كما بين السماء والأرض، كل درجة من درجات كما بين السماء والأرض، أن أهل الجنة لا يتراءون كما يتراءون الغرف التي هي في الجنة كما يتراءى الكوكب الغابر في الأفق، يعني ينظرن إلى الدرجات ويتراءونها. نسأل الله عز وجل أن يكتبنا من معنى هؤلاء. قال: ما حط الخطيئة، حطوا الخطيئة يتحط، والخطيئة سمعت خطيئة لأن المرء يخطئ فيها ويجنب الصواب، فكانت من الخطأ. وأيضا جاءت من السيئة لأن المرء فيه يسيء إلى نفسه ويسيء مع ربه، فسميت سيئة. وهنا قال: حط الخطيئة، وهي أيضا تأتي بمعنى الخطيئة تأتي بمعنى السيئة. وهنا لا فارق، لبعضهم فرق، قلنا لا فارق بين الخطيئة وبين السيئة لقوله تعالى: وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. فالمغفرة تكون للخطيئة وتكون أيضا للسيئة، وأيضا قد تأتي بمعنى حط الخطيئة أو تكفير السيئة. والتكفير أيضا بمعنى الحط بمعنى الإزالة، كذلك التكفير يعني بمعنى الإزالة. والمغفرة أيضا تعني معنى الإزالة، فالمغفرة الأصل فيها الإزالة، كما الإزالة في اللغة يقولون المغفر من المغفرة، والمغفر الذي يلبسه المقاتل ليستر به الرأس من الضربات، كذلك المغفرة يستر بها عن السيئات فتزال. والتكفير أيضا بمعنى الإزالة، لأنه جاء في اللغة بأن يسمى الزارع الكافر كما جاء الكفار يغيظ به الكفار أي الزراع، والكافر الذي يستر الزرع البذرة في الأرض ليسترها ويغطيها. فجاء التكفير والحط والمغفرة كلها بمعنى الإزالة، لا فرق بينهما. وجاءت أيضا الخطيئة والسيئة بمعنى واحد. هذه قال حط بها بسببها، وهذا قال حط بها يعني بسبب هذه الخطوة التي هي إلى المسجد، كانت سببا في أن يمحى عن هذه الخطيئة وأن يكتب له به حسنة وأن يزاد في ذلك فيرفع به درجاته. ثم قال ثم قال فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى. فإذا صلى أي إذا صلى مع الإمام لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى. اللهم صلي لا عليه، اللهم اغفر له وارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. هنا بعد أن ذهب إلى المسجد وصلى مع الإمام ثم انتظر انتظر، فكانت الملائكة وهو ينتظر الصلاة بعد ذلك تدعو له. وهذه منقبة لا شك، لأن الملائكة كما قلنا مخلوقات من أعظم مخلوقات عند الله عز وجل مباركة. فلما يكون المبارك يدعو لك اللهم اغفر له اللهم صلي عليه، يعني يغفر له تدعو لك بالمغفرة وتصلي عليك والصلاة من الله عز وجل على العبد رحمة له، ففيه مغفرة من دعاء من الملائكة بالمغفرة ودعاء له بالرحمة. ولا شك عندما يدعى له من الناس من أناس من من من من مخلوقات صالحة صالحات، فهذا أدعى بالاستجابة. لذلك منقبة في أن الملائكة هم الذين يدعون لك، ليس أحد من الناس، الملائكة الذين يدعون لك، فأن هذا أدعى بأن يتقبل عند الله عز وجل. ثم قالوا ما دام في مصلاه، اختلف أهل العلم هل إذا انتهى من الصلاة وجلس في نفس المصلى الذي يصلي فيه المقصود هنا بعض أهل العلم، وكلام قوي جدا عند كثير من أهل العلم، بأنه أن يجلس في نفس المصلى أو نفس المكان الذي صلى فيه في الصف لا ينتقل منه. هذا قالوا تخصيص، لأن هذا الحديث قال فيه فجلس في مصلى، فقالوا إذا تخصيص، وهذا التخصيص لابد أن يعمل به. وبعض أهل العلم قالوا المقصود المصلى في رواية أخرى في مسجده، يعني انتقل من المكان لكن ظل في المسجد يجلس، فقالوا هذا له. وبعض العلم لم يرتضي ذلك، قالوا لا، بل لابد أن يظل في هذا المكان يعني حتى يحصل على دعاء الملائكة. لذلك اختلفوا لمن أثبت، وقل لمن أثبت حديث من جلس من صلى الفجر ثم جلس بعد يذكر الله في مصلاه، لأن الحديث فيه خلاف على ثبوته. قال بعضهم اشترط أن يجلس في نفس المصلى ولا ينتقل، صلى الفجر في جماعة ولا ينتقل. ومن يعني قول يعني لمن قال بالتخصيص المصلى له وجه، فإن الحديث جاء فيه تخصيص، ولكن يعني فضل الله واسع، لأنه قال قد جعل القاعدة في مصلى يمكن يحمد مصلى على المسجد عموما الذي هو فيه، فإذا دخل من المكان لا بأس عليه. والمسألة يعني قلنا فضل الله عز وجل فيه واسع. ثم قال تقول الملائكة ها فلا زال، إيش آخر الحديث عندك؟ اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة. ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة، ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة. فإن جلس بعد ذلك ينتظر الصلاة الأخرى فهو كأنه في صلاة، فتظل الملائكة تدعو له اللهم اغفر له واللهم ارحمه. وهذه يعني بعض أهل العلم قالوا قيدوا حقيقة، هذا كان فيه نظر أظن المالكية، قيدوا أن يكون الانتظار في وقت الاشتراك، يعني يكون في وقت الصلاتين اللي مجمعوا، يعني ينتظر من الظهر للعصر أو ينتظر من المغرب للعشاء، لكن لا ينتظر من العصر للمغرب مثلا، أو لا ينتظر من العشاء للفجر. قالوا يعني الانتظار يكون في وقت اشتراك الصلاة، هذا الكلام فيه نظر ويعني ليس عليه دليل، بل أن الدليل جاء بالمخالفة لما جاء في حديث عبد الله بن سلام عندما قال بأن ساعة الـ وهذه التي تقوي من قال بأن ساعة الاستجابة أو في الدعاء يوم الجمعة هي من بعد العصر، إنه حديث عبد الله بن سلام قال إنها لآخر ساعة بعد العصر، فقال أبو هريرة كيف وهي ساعة لا يصلى فيها، لأن الحديث جاء إيش ومن جلس يصلي يذكر بعد من صلى العصر ومن جلس يصلي فيها، فقال أبو هريرة كيف وهو الساعة دي لا يصلى فيها، لأن الحديث فيها حديث ساعة الاستجابة أن يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام لأنه قال لا يوافقها عبد مسلم يصلي، حديث كان لا يوافقها عبد مسلم يصلي، فكان أبو هريرة يقول ولا صلاة بعد العصر، فكيف ستكون هي بعد العصر؟ فقال عبد الله أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال من جلس مجلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ فأراد أن يقول إيش يرد على يقوي من قال بأن ليس لا هناك لا إشكال لا تعارض في حديث النبي بأن من بعد العصر لا تكون إنه ليس هناك صلاة، فمن جلس في المصلى ينتظر الصلاة فهو في مصلى. ذلك كثير من الإخوة أو الناس بعض العلم يحرصون من بعد صلاة العصر ينتظرون في المسجد إلى الفجر على المغرب في صلاة الجمعة لأنهم في منتظرين في المصلى، فيصيبون ساعة الاستجابة. الله قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه اللهم ارحمه، قلنا هنا فيه شاهد بان الصلاه لها معنيين، ان اللهم صل عليه اللهم ارحمه، فالرحمه هنا صلاه من الله، صلاه الله على العباد هي رحمه، والله صل عليه هذه دعاء ايضا بالمغفره، فكان الصلاه تاتي بمعنى دعاء بالمغفره او تاتي بدعاء بالرحمه. نختم بمساله يعني فيها اشكال ايضا، او فيها من كان نقول يعني قبل هذه المساله ايضا، من تعاطى اسباب الصلاه فهو في الصلاه، يعني من اخذ بمقدمات الصلاه من الوضوء من الـ من الـ من المشي من الانتظار فكانه في صلاه، لهذا الحديث من قال من ينتظر فيصلي، فمن تعاطى اسباب الصلاه فهو في صلاه، يعني جلس يقرا القران، جلس يعني يحضر درس، جلس يفعل شيء فهو كانه في صلاه، لذلك حتى نهي يعني تشبك الاصابع اثناء الجلوس في المسجد، لأن من جلس في المسجد كأنه في صلاة، فكما نهي عن تشابك الأصابع في الصلاة فينهى عنه أثناء الجلوس في المسجد لأنه في صلاة. بقى مسألة يعني نشير إليها، استدل بها بعض الذين قالوا بأن صلاة الجماعة فرض عين، لما ذكرناها في البتاع لكن أتيها لكم، قالوا أنتم تقولون بأن صلاة الفرض هي الأصل هي الواجب وصلاة الجماعة فرض، صحيح؟ والأصل عندنا متقرر بأن فضل الواجب أعلى من فضل المندوب، فمن تصدق بدرهم واجب أعظم أجر من تصدق بألف مندوب، لأن أجر الفرائض والواجبات أعلى. انتبهوا، فأنتم تقولون الآن ورجاء الشرع يبين هنا في السنة الحديث الذي قرأناها بأن صلاة الجماعة ب27 درجة وصلاة الفرد بدرجة، فإذا كانت صلاة الفرد بالدال واجبة فكيف تكون صلاة الجماعة أعظم أجرا، وأن الواجب هو الذي يكون المفروض أعظم أجرا من المندوب، فهنا جاء المندوب أعظم أجرا من الواجب، وهذا يخالف القاعدة التي نعلمها جميعا بأن أجر الفرائض أعظم من أجر النوافل والمستحبات، فنحن نستدل بهذا على أن الأصل هو الجماعة وأن هي فرض وليست هي الفرض بالضاد وليست صلاة الفرد هي الأصل لاختلاف هذا، ما رأيكم؟ في وجه هشام إيش؟ لأن صلاة الفرض لوحده هو أتى بالفرض فده سؤال، أما صلاة الجماعة فهو أتى الفرض وسنة، هو أشبه الفرض بالسنة، مش كده ليه موقف عام؟ الشخص اللي فرض أتى بالفرض فقط فله أجر، أما صلاة الجماعة فهو أتى بالفرض وسنة، فأتى بالاثنين فرض وسنة. جيد بس ماشي، أتركها لكم تبحثوا فيها إيش رأيكم أفضل، نتركها للبحث ونحاول نتكلم عنها إن شاء الله الأسبوع القادم، هذا آخر الكلام في هذا الحديث الثاني على ذلك، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي سبحانه وبحمدك شو أنت أستغفرك وأتوب إليك. فضل. بالنسبة دلوقتي حضرتك لو واحد أصلاً كده كده نازل عشان يصلي في المسجد ولكن لم يذهب للمسجد هذا الذي بجوار بيتي ولكن سيذهب إلى المسجد الآخر أو الذي يبعد عن بيتي ليقابل فلان، هل كده ينتفي مع قضية أنه هو نازل الصلاة لأجل الصلاة فقط؟ هو كده بينزل. أنا فاهم، بس هو انتقل للأبعد هذا ليس بغيا للدرجات، هو معتاد ان هو يصلي في مسجد، هو لن يصلي في هذا المسجد بس يصلي في هذا في المسجد الاخر عشان يقابل فلان، ما هو اصلا هو بقى لو فقيه يقول والله انا هنذهب للمسجد الاخر ابعد ممشى لاخذ الدرجات الاخرى ويجعل مقابلات الاخ له هذه يعني تابعه، اما لو قرر انه ذاهب للمسجد لمقابلته فالزياده هذه والله اعلم ستكون يعني فيها نظر انها تكون خالصه، لان هو خلاص هو مقرر ذلك لم يعني لم ينتقل للابعد الا لمقابله الاخر، سواء الابعد او الاخر بيقول القضيه ان هو اصلا كده بينزل، خلاص احنا بنتكلم كلامك الان في الزياده مش في النزول، ما احنا عارفينه بينزل لكن الزياده تترتب على المسجد الابعد، ان لم يكن طبعا ان هو نازل يصلي واصلا نازل يصلي بس انتقل لمسجد ابعد لكذا. ودي تحدث يعني مع الفرد انسان يكون راح مسجد ويفتكر انه عايز شيء من المسجد الثاني مقابل لا فيقوم ينتقل الى الابعد يعني. فهو يعني يستحضر النية دائما انه يعني يريد البعد ياخذ الممشى وممكن تكون الثانيه تابعه له لا شك. ويذهبوا بالسياره بقى هل احنا الاسبوع الماضي قلناها بالسياره دي ياخذ الاجره قلنا للرجل لا قلت حديث الذي الرجل الذي كان ابعد وقال له لك دابه يعني تقوي من قال إن بان المساله كانت الدواب كانت موجوده على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين له ان له الاجر هذا. والمساله يعني حافية نوع من التنطع شوية في السؤال أنا أرى ذلك يعني إنه يعني لا شك هو الحديث جاء في المشي لكن هو يقول ما هو لو جاءت في الدابة ما هو لذلك أنا قلت أستأنس بهذا الحديث بأنه لم يبين الصحابي قال لو أتي لك بدابة فهو قال لا أنا أريد أن أمشي وبين أن أريد أجر المشي والبعد. فلو كانت الدابة يأخذ فيها الأجر مثل المشي لبين له لم يقل له لا انا ما اريد الدابه من غير ما كان ممكن يقول له ما الدابه والنبي علم قالوا له كل ذلك. فلو كانت الدابه لها الاجر لبين النبي صلى الله عليه وسلم. مساله يعني ايش فيها نظر نقول فيها نظر لكن لو لعذر ترى يذهب بعذر فممكن يكتب له ان شاء الله.